الثبات والأناة والاحتيال. إذا دهمتك شدة تخاف منها على كيانك كله، فما عساك تصنع؟ تدع الروع ينهب فؤادك، والعواصف الجائحة ترمي بك في مكان سحيق، أم تقف مطمئنا وتحاول أن تتلمس بين هذه الضوائق مأمنا يهديك إليه الفكر الصائب؟ يقول ديل كارنيجي: سل نفسك ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي، ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات، ثم اشرع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وهذه خطة يوصي العقل والدين معا باتباعها. وفي أدب العرب ذخائر لا تحصى من شجاعة الرجال في استقبال المحن، ومن حرصهم على الخروج منها مخرجا لا يخدش المروءة ولا الشرف. ولا بأس أن نذكر هنا أبيات ثابت بن زهير الملقب تأبط شرا: إذا المرء لم يحتل وقد جد جده، أضاع وقاس أمره وهو مدبر، ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر، فذاك قريع الدهر ما عاش حول إذا سد منه منخر جاس منخر. وتأبط شرا في هذه النصائح يشرح ما قاله المهندس الأمريكي ويليس كارير: إن شر آثار القلق تبديده القدرة على التركيز الذهني، فنحن عندما نقلق تتشتت أفكارنا ونعجز عن حسم المشكلات واتخاذ قرار فيها. ولو أننا قصرنا أنفسنا على مواجهة أسوأ الاحتمالات وأعددناها لتحمل أي النتائج لاستطعنا النفاد إلى صميم الواقع ولا أحسننا الخلاص منه. ولا شك أن الرجل الذي يضبط أعصابه أمام الأزمات ويملك إدارة البصر فيما حوله هو الذي يظفر في النهاية بجميل العاقبة. وتأمل في قول قطري: أقول لها وقد طارت شعاعا: من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو طلبت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي. وقول الآخر: أقول لها وقد جشأت وجاشت: مكانك تحمدي أو تستريحي. إن هذه الأبيات تصوير حسن لموقف الرجولة من النوازل العصبية. ماذا يجديك أن تفقد رشدك إذا هددتك أو دهمتك أزمة؟ هذا الشاعر عندما أحس المنايا تقترب منه أعمل فكره بقوة. أيسلم سيقانه للريح طلبا للنجاة؟ كلا، إن الفرار لن يرجئ أجلا حان، إنه لن يجلب إلا المعرة. فليبقى إذن في مكانه، فالبقاء إن قتل أروح للنفس وإن عاش أدعى للحمد. وعندما يبقى الفكر يقظا على هبوب الأخطار، وعندما يظل المرء رابط الجأش يقلب وجوه الرأي ابتغاء مخلص مما عراه، فإن النجاح لن يخطئه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقد يتوقع الإنسان بعض النوازل المخوفة ويستبد به القلق في انتشارها، وكأنما هي الموت أو أشد، وربما لم يهنأ له طعام ولا ارتسم على فمه ابتسام من تفكيره المشدود إلى ما يتوقع. والناس من خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل. وهذا خطأ بالغ، فالمؤمن الراشد يفترض أن أسوأ ما يقلقه قد وقع بالفعل، ثم ينتزع مما يتبقى له بعد هذا الافتراض عناصر حياة تكفي أو معاني عزاء تشفي، على نحو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة في، إنهم لن يصابوا بمثلي. أجل، فقد كانت حياته لهم بركة ما تعوض. ثم حم القضاء وذهب، فكل مصاب بعده هين. إن الإنسان يتخوف فقدان ما ألف أو وقوع ما يفدح حمله، وكلا الأمرين بعد حدوثه يستقبل دون عناء جسيم. أعرف رجلا قطعت قدمه في جراحة أجريت له، فذهبت إليه لواسيه، وكان عاقلا عالما، وعزمت أن أقول له: إن الأمة لا تنتظر منك أن تكون عداء ماهرا ولا مصارعا غالبا، إنما تنتظر منك الرأي السديد والفكر النير، وقد بقي هذا عندك ولله الحمد. وعندما عدته قال لي: الحمد لله، لقد صاحبتني رجلي هذه عشرات السنين صحبة حسنة، وفي سلامة الدين ما يرضي الفؤاد. وقد نقل لنا ديل كارنيجي هذه النصائح: أعدوا أنفسكم لتقبل الحقيقة، فإن التسليم بما حدث هو الخطوة الأولى في التغلب على المصائب. وهذه الحكمة لويليام جيمس، فسرها الفيلسوف الصيني لين يو تانغ بقوله: إن طمأنينة الذهن لا تتأتى إلا مع التسليم بأسوأ الفروض. ومرجع ذلك من الناحية النفسية أن التسليم يحرر النشاط من قيوده. قال: ومع ذلك فإن الألوف المؤلفة من الناس قد يحطمون حياتهم في ثورة غضب، لأنهم يرفضون التسليم بالواقع المر، ويرفضون إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبدلا من أن يحاولوا بناء آمالهم من جديد، يخوضون معركة مريرة مع الماضي، وينساقون مع القلق الذي لا طائل تحته. والتحسر على الماضي الفاشل والبكاء المجهد على ما وقع فيه من آلام وهزائم هو في نظر الإسلام بعض مظاهر الكفر بالله والسخط على قدره. ومنطق الإيمان يوجب نسيان هذه المصائب جملة، واستئناف حياة أدنى إلى الرجاء وأحفل بالعمل والإقدام. وفي هذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. وفي ضوء هذه الآية تدرك قول القائل: فإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسى ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل، وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. إن الينبوع الذي تسيل منه مخايل الرجولة الناضجة هو الذي تسيل منه معاني اليقين الحي. وإذا وجدت الصبر يساوي البلادة في بعض الناس فلا تخلطن بين تبلد الطباع المريضة وبين تسليم الأقوياء لما نزل بهم. وأول معالم الحرية الكاملة ألا يضرع الرجل لحاجة فقدها، وعندما يكون المرء عبد لرغبة تنقصه فتلك ثغرة في رجولته، وهي بالتالي ثلمة في إيمانه. والإيمان الحق يجعل الرجل صلب العود، لا يميل مع كل ريح ولا ينحني مع أي خلة. وإذا أحصينا الرجال الذين لا يأخذهم الدهش أمام المفاجآت عرفنا أن لهم من أنفسهم ما يهون عليهم أي مفقود وما يسليهم عن كل فائت. وبهذا الشعور يمكنهم أن يقتحموا كل حصار تضربه عليهم الليالي الكوالح. إن الرجل العربيد الهجام على لذائذ الحياة متعسفا أو متلطفا في اقتناسها ربما تصيبه النازلة من نوازل الدهر فيلقاها في غير مبالاة، أو يقول قول امرئ القيس: اليوم خمر وغدا أمر. وفي الحياة أناس يلوذون بالاستخفاف والسخرية من كل شيء، فإذا صوبت الأحداث لهم سهما مس جوانبهم، كما تمس القذيفة الطائشة أطراف رجل مشغول عنها بأمر نفسه. وحالات هؤلاء لا تجعل مثلا يحتذى في تحمل الشدائد بجلد أو مرح. وكل ما تدل عليه أن الحساسية بالآلام تتفاوت تفاوتا واسعا بين الناس، وإن الاستغراق في حال ما طيبة أو خبيثة يخفف من حدة الشعور بالأذى. ومن ثم وجب على طلاب الكمال وأهل المروءة أن يتحصنوا بمثلهم العليا، وأن يلتمسوا السلوى في ظلها، وأن يجدوا في ذلك عزاء لا يجده الشطار والفجار في الرضا بمآربهم الدنيا. ولقد قص علينا ديل كارنيجي قصة رجل أصابته قرحة في أمعائه، بلغ من خطورتها أن الأطباء حددوا له أوان وفاته وأوعزوا إليه أن يجهز كفنه. قال: وفجأة اتخذ هاني اسم المريض قرار مدهشا، إنه فكر في نفسه: إذا لم يبقى لي في هذه الحياة سوى أمد قصير، فلماذا لا أستمتع بهذا الأمد على أكمل وجه؟ لطالما تمنيت أن أطوف حول العالم قبل أن يدركني الموت، فها هو ذا الوقت الذي أحقق فيه أمنيتي. وابتاع تذكرة السفر، فارتاع أطباؤه وقالوا له: إننا نحذرك، إنك إن أقدمت على هذه الرحلة فستدفن في قاع البحر. لكنه أجاب: كلا، لن يحدث شيء من هذا، لقد وعدت أقاربي ألا يدفن جثماني إلا في مقابر الأسرة. وركب هاني السفينة وهو يتمثل بقول الخيام: إنعم أقصى النعيم بما ملكت يداك، قبل أن توسد اللحد فلا شيء هناك سوى تراب من تحتك وتراب من أعلاك، فلا شراب ولا غناء ولا نهاية بعد ذاك. وبدأ الرجل رحلة مشبعة باللهو والاستخفاف، وأرسل خطابا لزوجته يقول فيه: لقد شربت النبيذ على ظهر السفينة، ودخنت السيجار، وأكلت ألوان الطعام كلها حتى الدسم المحظور منها، وتمتعت في هذه الفترة بما لم أتمتع به في ماضي حياتي. ثم ماذا؟ ثم يزعم ديل كارنيجي أن الرجل صح من علته، وأن الأسلوب الذي سار عليه أسلوب ناجع في قهر الأمراض ومغالبة الآلام. لقد أيقن الرجل أن ساعته حانت، فلم تفزعه رهبة الموت، وبنى مسلكه عقب تكشف مصيره له على انتهاز كل لحظة للعب من المتع الميسرة. فإذا هو بما عراه من سرور مذهل يتغلب على القرحة المعوية ويستعيد عافيته الأولى. ونحن لا ننكر آثار الانتعاش النفسي في هزيمة الصعاب، ونعترف بما لارتفاع القوى المعنوية من استهانة بالتعب واستطالة على العوائق وانتصار في أغلب معارك الحياة، بيد أننا نلفت النظر إلى الغلط الشنيع في فهم الموت على أنه عدم محض، وسوق أبيات الخيام السابقة لحفز الشهوات على التهام ما يمكنها من الحياة قبل أن تنتهي هذه الحياة ولا تعود. هذه أكذب فرية يشيعها المبطلون في أرجاء العالم. والحق الذي كان يجب على المنتسبين للأديان كافة أن يفقهوه وأن يقفوا عنده هو أن الموت مرحلة تتلوها حياة أضخم من حياتنا هذه، وأعمق إحساسا وأرحب آفاقا. حياة تعد حياتنا هذه لهوا ولعبا إلى جانبها، ولذلك يعبر القرآن عنها بلفظ أكبر في مبناه ليكون أوسع في معناه، فيقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن الشعور بأن الموت بداية فناء مطلق وهم يشيع للأسف بين الكثيرين، وهو الذي يخامر المنتحرين عندما يقررون مغادرة الحياة. إنهم معذبون بالإحساس الساري في أعصابهم بحملهم الغم والكرب، فما الذي يريحهم من هذا الإحساس؟ الموت الذي يتوهمونه ضياعا وانقطاعا وفراغا من كل شعور. فكيف إذا علموا بالحقيقة المرة ووجدوا أنفسهم التي يريدون إزهاقها ما تزال باقية لم يتغير منها إلا الإهاب الذي احتواها حين، ثم عريت عنه دون أن ينقص وعيها أو يقل حسها. إنما بعد الموت طور آخر من أطوار الوجود الإنساني يتسم بزيادة الوعي وحدة الشعور. قيل إن أبا حامد الغزالي لما أحس دنو أجله قال لبعض أصحابه: ائتني بثوب جديد. فقال له: ما تريد به؟ قال أبو حامد: سألقى به الملك. فجاءوا بالثوب فطلع به إلى بيته وأبطأ على أصحابه فلم يعد، فذهب إليه أصحابه يستطلعون نبأه، فإذا هو ميت، وإذا عند رأسه ورقة كتب فيها هذه الأبيات: قل لإخوان رأوني ميتا فرثوني وبكوا لي حزنا، أتظنوني بأني ميتكم؟ ليس هذا الميت والله أنا، أنا في الصور وهذا جسدي، كان بيتي وقميصي زمنا، أنا عصفور وهذا قفصي، طرت عنه وبقي مرتهنا، أنا در قد حواه صدف لامتحاني فنفيت المحنا، أحمد الله الذي خلصني وبنى لي في المعالي سكنا، كنت قبل اليوم أناجي ملأ فحييت وخلعت الكفنا، وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا، قد ترحلت وخلفتكم لست أرضى داركم لي وطنا، لا تظن الموت موتا إنه كحياة وهو غايات المنى، لا ترعكم هجمة الموت فما هي إلا نقلة منها هنا. وهذه الأبيات سواء صحت نسبتها للغزالي أم لم تصح، فهي صورة صحيحة للفكر الديني عما دار وراء الموت. ولقد قرأت لأحد الماديين أنه رأى صرصارا يموت لعله من ضربة عابرة، فتمثل مستقبل البشرية كلها في نهايته التافهة، إنها هكذا تنقضي ويحتويها ظلام العدم والنسيان. أما أبيات الخيام التي تصور الميت جثة تحت تراب وفوقها تراب ثم لا شيء بعد، فهي ليست إلا تخليطا في تخليط، وأي امرئ يبني حياته على هذا الزعم فهو يبنيها على الخرافة، وقد يلتذ بعيشه على أوسع نطاق، وقد يكون غرامه في ملاقات الدنيا بخيرها وشرها مثار نجاح وتأمل، ولكن لا يجوز أن نخدع بهذه الصورة الباطلة. فالنهج الأقوم أن يكون مصدر طاقاتنا المادية والمعنوية هو الحق وحده. وماذا على المريض المصاب بقرحة الأمعاء لو أنه حسب الموت نقلة من بلد إلى بلد فلم يرى فيه وحشة مروعة ولا ظلاما مهولة؟ وماذا عليه لو تحمل نبأ العلة التي أصابته بطمأنينة وتسليم بأنه يؤمن بالله ولا يحزن من لقائه وإن اقترب موعده؟ وأقرب إلى الحقيقة من أبيات الخيام الآنفة أبيات الشاعر محمد مصطفى حمام التي يقول فيها: علمتني الحياة أن حياتي إنما كانت امتحانا طويلا، قد أرى بعده نعيما مقيما أو أرى بعده عذابا وبيلا، عل خوفي من الحساب كفيل لي بالصفح يوم أرجو الكفيلة، عل خوفي يردني عن أمور خبثت غاية وساءت سبيلا، وعد الله من ينيب ويخشى بطشه رحمة وصفحا جميلا، وبحسبي وعد من الله حق إنه كان وعده مفعولا. والواقع أن الجزع والجبن والتحسر وشتى العواطف التي تنتاب الناس بإزاء الموت تعود إلى فهمه على أنه انتقال من وجود إلى عدم، ومن ضياء إلى ظلام، ومن إيناس إلى وحشة. فهل يدري هؤلاء أن هذه الحياة الدنيا بما فيها ومن فيها ستكون ذكريات حافلة مثيرة، وأن يوما لا بد منه سوف يقدم ليتلاقى فيه الصالحون، فيقول بعضهم لبعض: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.